رحمها الله ماتت ومات الحياء معها ودفنت ودفن العذاب في قبرها. ما دخلت سوقا ولا حادثت رجلا اجنبيا وما ضرها ذلك شيئا وما نفق من منزلتها قدرا بل كانت ملء الدمع والبصر تقدير من الجميع ومحبة من الصغير والكبير الكل يبحث عن رضاها ويلبي حاجتها. رحمها الله لم تفكر في حذاء او فستان ولم تعرف الموضة والازياء ولكنها نظرت بعيدا بعيدا فعمرت القبر وبنت الدار. كان وقتها صلاة وطاعة صيام وعبادة. رحمه الله رحلت ورحل الحياة معها. عن انس قال صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياة. كلام جميل. قال ابن القيم رحمه الله وخلق الحياة من افضل الاخلاق واجلها واعظمها قدرا واكثرها نفعا بل هو خاصة الانسانية. فمن لا حياء فيه ليس معه من الانسانية الا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة. كما انه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق يعني الحياة ولولا هذا الخلق لم يكرم الضيف ولم يوهب الوعد ولم تؤد أمانة ولم تقضى لأحد حاجة ولا تحر المرء الجميل فآثره والقبيح فتجنبه. ولولا الحياء أخيه لم تستر عورة ولم يمتنع عن فاحشة. ولولا الحياء أخيه لم تفعل الواجبات وتترك المحرمات ولم يرعى لمخلوق حقا ولم يصر رحما ولم يضر والدا. فالحياء من خلق الصالحات. أما الآخيات فلا حياء لهن لأن المعاصي تذهب الحياة. كما قال ابن القيم رحمه الله من عقوبات المعاصي ذهاب الحياة الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير وذهابه يعني ذهاب الحياة وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فقد جاء في الحديث الصحيح الحياة خير كله.